ينظر إلى الحرام وإلى الحلال. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، صدقوني، ولولا الحزن ما عرف السرور. سبحانه ميز الأشياء بضدها، فبالظل عرف الحرور. سبحانه جل في علاه، جعل السقيم ليشكر السليم. ولولا الحزن ما كان للفرح حضور. سبحانه سبحانه، لولا القحط ما طلب الرخاء. اسمع تاني وحد الله. ميز الأشياء بضدها، فبالظل عرف الحرور. ميز الأشياء بضدها، فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور. ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور. ولولا القحط ما طلب الرخاء، ولولا القحط ما طلب الرخاء، ولولا القحط ما طلب الرخاء. ولولا الخوف ما كان الأمان ظهور. ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة. ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة. ولولا الحمائم ما توحشت الصقور. ولولا الطمع ما رجونا. ولولا الخوف ما انتهينا. ولولا الله ما اهتدينا. وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه أرسل لنا رسول الهدى محمد بدر البدور. اللهم صلي وزد وبارك وسلم على سيدنا محمد بدر البدور، المزمل بالفضيلة، والمدثر بالطهر والعفاف، والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الصبور. ما مشت أمامه الحراس، وما دقت لأجله الأجراس، وما تغنت بأمجاده الصبايا الحور. صلى الله وسلم وبارك على بدر البدور. ما هيئت له الوسائد، وما وضعت أمامه الموائد، وما ملئت بألوان طعامه الكدور. ما انتصر لقبيلته، ما انتصر لقبيلته، ما انتصر لقبيلته، وما رضي الشقاق والفرقة لأمته. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. وقد خرج حجاج بيت الله الحرام قاصدين البيت العظيم، وقد حرمت أنا وأنت من الذهاب إلى هذه الأماكن. ونسمات مكة ألهبت وجداني، فأفاضت العبرات من أجفاني. نسمات مكة ألهبت وجداني، أقسم بالله كأنني أشتم رائحتها الآن، كأنني أشتم رائحتها الآن. نسمات مكة ألهبت وجداني، فأفاضت العبرات من أجفاني. يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني. ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق وجد المحب الهيمان. قلب جريح والدموع بوادر، وكأنها سيل من الطوفان. صلى عليك الله يا علم الهدى. اللهم صل على سيدنا محمد. أيها الأحبة، حرمنا الذهاب إلى هذه الأماكن، لا بأس، لا بأس، لن نحزن كثيرا، لأن الله واحد، ولأن رب مكة هو رب كل مكان، فنحن الآن مع الله سبحانه. ما رأيكم اليوم نتكلم عن البكاء، أو بالاسم الذي أعلن أمامكم، عندما يبكي الرجال، عندما يبكي الرجال. إن البكاء فطرة فطرنا الله عليها كالابتسام. تحدثنا عن الابتسام وقلنا ابتسم فأنت مسلم. أيضا أقول لك ابكي قبل يوم البكاء، ابكي فأنت مسلم، ولكن ابتسامك أمام الناس صدقة، أما البكاء بينك وبين ربك هو الأصل. ووالله ثم والله، أردت أن أمنع نفسي عن البكاء فما استطعت. فكلما ذكرت هذه الأيام الطيبة، وكلما نظرت إلى هذه الأماكن المباركة، وكلما اشتممت رائحة عطرة تأتينا من نسمات مكة، اشتقت إليها وإلى أهلها وإلى المدينة وإلى أهلها. فأسأل الله أن يبلغني وإياكم زيارة البيت الحرام، وأن يجعلنا من حجاجه يا رب العالمين بإذنه سبحانه، إن مد الله لنا في أعمالنا. أحبتي في الله، عندما يبكي الرجال، إن البكاء له أنواع: بكاء فيه الحزن على ما قد مضى، وبكاء الخوف على ما سيأتي. فيبكي الإنسان على ما قد مضى من أمور طيبة، فالبكاء هنا ممدوح ومحمود. ويبكي الإنسان على ما فات ومضى من أمور سيئة، هنا لا يمدح عند الرجال، أقول الرجال خاصة، مع أن النساء أيضا لا يمدح عندهم أن تبكي المرأة على شيء لا فائدة فيه. حتى بيقولوا في الأمثال: العايط على الفايت نقصان من العقل. بس الكلام ده لما يكون شر وسوء وفات مني ومنك، فلا تبكي عليه أخي أبدا، لأن البكاء في موضع البكاء محمود ومطلوب. وللبكاء شروط وآداب، وأعظم من بكى هو محمد صلى الله عليه وسلم. صل على حبيبك وحبيبي. سبحان الله، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، حبيبنا مين؟ نصلي عليه. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل: إذا ذكرت محمدا صارت دموع المحبين تسيل. هو الحبيب، هو النبي المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أنا وأنتم لا ننسى أبدا أن نصلي على حبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. اجمعنا في الدنيا على سنته، وفي الآخرة تحت لوائه، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. عندما يبكي الرجال، أخص بالبكاء الرجال لأنني أجد أن بعض الناس يلومون على الرجل إذا بكى، مع أن أعظم الرجال على الإطلاق بكى. وحين أقول أعظم الرجال على الإطلاق دون أن أحدد، فليعلم الجميع أنه نبي الهدى. النبي محمد بيبكي؟ أشجع رجل على وجه الأرض، بل أقوى رجل على وجه الأرض، حبيب وحبيبكم النبي، لأنه يستمد القوة من الله، لأن القوة لله جميعا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يبكي، يبكي فرحا برحمة الله، يبكي حزنا على فوات نعمة إذا فاتت من عبد من عباد الله، يبكي إذا مات ابنه، يبكي إذا ماتت ابنته. وبكاء النبي لا اعتراض فيه على قضاء الله، بل إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضا بالقدر والقضاء، ولزوم أمر رب الأرض والسماء، فلا يمكن لبكاء النبي أن يكون اعتراض. إن أعظم من بكى بشروط البكاء الحقيقية ومكارم أخلاق البكاء، البكاء له مكارم في الأخلاق، نعم، إن البكاء شروط، ما تبكيش على شيء ملوش لازم، والبكاء يكون في محله. فإن وجدت أحد الناس يبكي وهو رجل، ما تقولش شوف الرجالة بتعيط. أي نعم، أعظم الرجال بكى. عندك دليل؟ إيه والله. ثم إن الكلام ده فطرة. ألم نذكركم بقول الله؟ تسمعوا كلام ربنا؟ وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه هو أضحك وأبكى. إذن الله جعلها غريزة في الإنسان، الضحك والبكاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: عينان، ده البكاء المحمود بقى، لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأخبر النبي في الحديث المتفق عليه عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب. عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذهب الناس إلى بيت الله الحرام يبكون، يسجدون، يركعون، يدعون الملك العلي الكبير. وقد حرمت أنا وأنتم، لكن اسمعوا، من كان عبدا لله لا يحرم من خير أبدا. اسمع حديث النبي محمد المتفق عليه مسلم والبخاري عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، خاليا لا على الهواء مباشرة ولا قدام الناس، لوحده وهو جالس بين وبين نفسه في حجرته أو في مصلاه أو بين يدي الله، يقف بعد أن ينام الناس، يقف هو يدعو رب الأرض والسماء الذي لا يغفل ولا ينام، فيبكي فيذكر الله فيبكي. خلي بالك، مش ممكن أبدا يبقى في حر يوم القيامة، بل تحت ظل عرش الرحمن. إيه رأيك نخطف دمعة منك؟ ورب دمعة مثل الذبابة، ممكن واحد ما يقدرش يعيط، بس يعني تلمع من جنب كده، رب دمعة مثل الذبابة تطفئ عنك غضب الله بمشيئته، تطفي الغضب. ربنا يقول لك خلاص، يرحمك ربك بسبب دمعة. اسمع حديث النبي محمد: لا يدخل النار من بكى من خشية الله، في معناه حتى يعود اللبن في الضرع. إن الذي يبكي من خشية الله لا يدخل النار حتى يعود اللبن في الضرع. عمرك كده ما حلبت الجاموسة عافانا الله وإياكم، وجبت اللبن في الشلية، لما اللبن ده يرجع تاني في الضرع يبقى يدخل اللي بيعيط من خشية الله في النار. فالبكاء أنواع: بكاء حزن على ما فات، بكاء خوف على اللي جاي. أصل الخوف ما يكونش إلا على حاجة جاية أو حاضرة هتقابلك، فتخاف من إيه؟ ما اللي فات ما تخافش منه لأنه فات خلاص. فبكاء حزن، وبكاء خوف، وبكاء رحمة، وبكاء فرح. عمرك شفت حد يبكي فرحا؟ آه. خلي بالك إن بعض الناس دلوقتي لما راحوا المكة وشافوا كده المنظر الجميل عيطوا فرحا. في ناس كده، وفيه ناس لما بيشوفوا ابنهم في مكانة جميلة بيعيطوا فرح. أمك في مرة ما قابلتكش كده، أم الفاضلة اللي قاعدة قدامك، اللي قاعدة عندك في البيت، ما جاتش في مرة كده وانت بتتخرج وبسط لك كده وراحت معيطة؟ طب بتعيطي ليه؟ خلي بالك، البكاء ده هو قرة عين القلب، هادي والدمعة طلعة باردة تقر بها العين. إنما البكاء الحار القلب بيبقى يغلي من جوه في حزن. هناك بكاء رحمة، إيوة، هنقف عند بعض أنواع البكاء، بس لما نيجي نتكلم عن البكاء ما نقدرش نبدأ بأحد غير سيد الأنبياء، أعظم من بكى على وجه الأرض. بكاء بقى محمود، بكاء مطلوب، البكاء اللي خلى المؤمنين يبكون ويتضرعون لله سبحانه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. عمر بن الخطاب لما سمع الآية سجد، فلما سجد قال: ها أنت قد سجدت يا ابن الخطاب، فأين البكاء؟ كم من مرة سمعنا هذه الآيات، كم من مرة سمعنا هذه الآيات، وكم من مرة سجدنا حين سمعناه. الله أكبر. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان الله. كم من مرة سمعناه، وكم من مرة سجدنا، وكم من مرة قمنا ولم نبكي. عمر يذكر نفسه: سجدت يا ابن الخطاب؟ إيه، وسجدت على الآية العظيمة ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، سجدت. طب إيه رأيك، أين البكاء؟ فيذكر عمر نفسه فيبكي. تعال نشوف سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الصحابة بيقولوا ايه، بيوصفوا مشهد لحبيبه وحبيبكم. شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول جالس على القبر. وقف هنا، القبر يا اخوانا ساعات الليل ما تنسكش انك تعتبر الكلام اللي بنقوله ده قيام ليل. اوعى ينسك الكلام ده انك تقوم الان بين يدي الله. كلامي ده اعتبره انا خالصا لوجه الله قيام ليل، وانت نفسك، وانت يا اخت الاسلام ويا امي ويا ابي. اسمع بقى الكلام الطيب الجميل، حديث النبي محمد البخاري أنس بن مالك يصف الأمر، الرسول يجلس على القبر. خلي بالك، نهى النبي على الجلوس على المقابر. أمال النبي جلس ليه؟ اسمع الكلام بس ووحد الله وصلي على النبي محمد. النبي محمد جلس على القبر من قبل دفن الميت فيه. يقول أنس: شهدنا بنتا لرسول الله، بنت النبي محمد بتدفن. قيل في بعض الروايات أنها كانت زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال: شهدنا بنتا لرسول الله والرسول يجلس إلى قبره. قال: فنظرت رسول الله فإذا عيناه تذرفان بالدمع. يبكي النبي. الله أكبر. إنني لا أطيق أن أرى أبي يبكي، إنني لا أتحمل أن أرى والدي والدموع تنزل من عيني أو أمي، فما ظنك برسول الله؟ رسول الله يجلس عند قبر ابنته، أعظم الرجال. نعم، عندما يبكي الرجال أقوى رجل وأشجع رجل، أرق قلب على وجه الأرض يبكي حزنا على فراق ابنته. يجوز. يبكي رحمة على ابنته. يجوز. يبكي اعتراضا على قضاء الله. لا، إنه رسول الله، إنه رسول الله. أنس بن مالك يصف الأمر، الحبيب المصطفى على شفير القبر، ثم يقول: من منكم أو هل من أحد منكم أو هل من رجل، كما قال النبي، هل من رجل لم يقارف ليلة أمس، أي لم يجامع زوجته؟ بعض العلماء قالوا أي لم يذنب ذنبا، ولكن الرأي الآخر أي أنه لم يجامع زوجته هو الأقرب إلى الصواب. فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانزل. فنزل إلى القبر ودفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينيه. فنزل إلى القبر، وهذا يجيز أن رجلا من الناس إن كان لم يجامع في هذه الليلة أن يدفن وإن كانت الميتة امرأة. قال بعض العلماء إن عثمان بن عفان كان زوجه بنت رسول الله، لكنه لم ينزل لعدم تحقق الشرط، هي سنة، فإن كان غير ذلك فلا بأس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وهو أعظم الرجال، فما تلومش على الرجل لما يبكي، وما تلومش على الأخت المسلمة لما تفوت منها فريضة من الفرائض فتبكي. فالبكاء سنة الله في خلقه، وجعلها الله غريزة، بل إنني أكاد أرى بعض الناس قلوبهم لينة وعيونهم سريعة في ذرف الدمع لمجرد تذكر شيء من الأشياء الدينية، سواء كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، بمجرد ذكر شيء من أشياء الدين يبكون. وهذه الدموع أبشرها بالخير، فبكاؤهم هنا يحمل بشرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وقال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، أذكر ما قاله عبد الله ابن عمرو ابن العاص: يا ريتكم تصلوا على النبي، اللهم صلي على رسول الله. ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص فيما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما تذكر آية من آيات الله، قول الله سبحانه وتعالى، اسمع الآية: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اسمع الآية تاني: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، يا لرأفة إبراهيم، فإنك غفور رحيم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني، يقول إبراهيم ذلك، يا رب فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اسمع، قرأت الآية وقرأت التفسير فلم أقرأ أن إبراهيم بكى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول عيسى في كتاب الله، اسمع كلام الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين فذكر إبراهيم عليه السلام حين ذكر قومه فدعا ربه، وذكر عيسى عليه السلام حين ذكر قومه فدعا ربه، ذكر أمته إبراهيم فدعا ربه لأمته، وعيسى عليه السلام يذكر أمته فيدعو الله سبحانه لأجل أمته. وما ذكر أن إبراهيم عليه السلام بكى، وما ذكر أن عيسى بكى، لكنني أرى الحبيب المصطفى محمد الآن يرفع يده إلى السماء ثم يقول يا رب أمتي يا رب أمتي، ويبكي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجلي ومن أجلك، يبكي من أجلي وأنا أفرط في سنته، يبكي من أجلك وأنت تضيع طريقه وأخلاقه وهديه، يبكي من أجلك وأنت ترضى بابنتك تخرج متبرجة معاند الله ومعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الهدى يبكي من أجلي ومن أجلك، والكثير من الناس يجلسون على المقاهي وينظرون إلى المحرمات. هذه هي الرحمة، هذه هي الرحمة، رسول الهدى محمد. قلت لك أنا لا أطيق أن أرى أبي يبكي أو أمي تبكي، فما ظنك برسول الله؟ أتوقف عند راحة باتصال. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ أيمن؟ الحمد لله الحمد لله. تفضل تفضل. كنت عايزة أسأل حضرتك على الشخص اللي يعني بتدمع من خشية الله بس لسه برضو بس بيعمل ذنوب ومؤثر في دينه. نعم. ده يبقى من السبعة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليهم. نعم نعم. بارك الله فيك أختي. اتصال آخر إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مولانا. عليكم السلام. ربنا يكرمك كثير. الله يبارك لك. معلش يا فندم، أنا يعني أما بشوف حد مثلا تعبان أو يعني حالته كده فما بعطف يعني مثلا أو أطلع حاجة من مال الله، بحس كده إن في يعني قلب كده أشعر وفي دموع بتنزل. هكذا قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يلين قلبه فليطعم المسكين ويمسح رأس اليتيم. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. وفي لمؤاخذة يا فندم معلش يعني. تفضل. الله يكرمك. أنا بستحي إن أنا أقرأ التحيات اللهم صل على محمد، فبقرأ اللهم صل على سيدنا محمد، لأني بستحي إن أنا أقول اللهم صل على محمد. هل هذا خلاف يعني؟ لا. أولا ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحة والعافية. أنا كنت النهاردة هتكلم في هذا الموضوع ولكن هنأجلها للحلقة الجاية. بارك الله فيك. أولا أنت بتحب النبي واكيد احنا بنحب النبي وانا واثق انك محب لي قوي، فانت يعني عاوز تزود الوقار والاحترام. صدقني ان الوقار والاحترام فعلا حبيبي الغالي ما قاله الحبيب المصطفى كل الوقار، لان النبي محمد ما وافق على كلمة سيدنا في الصلاة، انما كان يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، لان النبي بيصلي زي وزي حضرتك. فاذا كان النبي يصلي ماذا كان يقول في تشهده؟ اللهم صلي على سيدنا. النبي كان يقول كده؟ لا، احنا تابعين للنبي، والنبي قال صلوا كما رأيتموني اصلي. انا عارف انك عاوز تحترم النبي وانت بتحترم النبي، واسأل الله جل وعلا ان يجعل بوقارك وتوقيرك لرسول الله ان تكون معه في الجنة يا رب العالمين، وانا وانت والجميع المسلمين والمشاهدين والسامعين. اتصل اخر. طيب ارد على الاتصال اخر. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي لك يا شيخنا. نحمد الله سبحانه. من معي؟ الحمد لله. معك رجب الحبيب. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صلى الله عليه وسلم. ازيك يا شيخ رجب؟ الله يخليك يا حبيبنا. الله يبارك لك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا شيخنا. امين يا رب. امين. اللهم امين يا شيخنا. بارك الله فيك. البكاء يا شيخنا. نعم. البكاء. نعم. يعني ربنا يبارك فيك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك. الحلقه والله بسم الله ما شاء الله فيها ثمره، يعني الحمد لله. والله الاخوه هنا كلك يعني الحمد لله بفضل الله، يعني الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك لك يا شيخنا. ربنا يبارك لك اخي رجب ان شاء الله. الحمد لله حلقه فيها ثمره طيبه بسم الله ما شاء الله. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم. اللهم امين يا شيخ. طيب بارك الله فيك اخي وسلمنا لكل الاحبه. ودعواتكم إن شاء الله. اتصال آخر. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. نحمد الله. أنا ست كبيرة في السن. نعم. والحمد لله يعني بقى لي فترة الحمد لله كبيرة متدينة. نعم. والحمد لله ماشي على متبع الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وكذا. والحمد لله ماشي في حفظ القرآن وكله. بس يعني بقى لي فترة بحلم ان انا هموت. يعني انا مش خايفة من الموت. واي قرآن ببقى في خشوع ببقى خايفة من ربنا قوي. ومش عارف انا الحمد لله بصلي وكل حاجة وبدعي ربنا كتير. بس ايه اللي اعمله اني لما اموت يبقى ربنا راجع علي قوي. يكفي الخوف هذا والرجاء ان شاء الله. ارجي رحمة الله. الله سبحانه وتعالى بإذن الله ندعو لك ودعاءنا ده إن شاء الله وتأمين الناس يكون هو ده السبب في أمانك يوم القيامة. والله يعني الله أن يجعلك مرعوبة مرعوبة قوي مرعوبة. بقول يا رب ارحمني برحمتك إن شاء الله. بكائك هذا بإذن الله يكون في ميزان حسناتك يا رب. يا رب الله يكرمك. ويعني الدمعة الواحدة من خشية الله كأنها بحار تطلق. أنا لما حتى بقرأ القرآن ما بقدرش أمسك نفسي ببقى مرعوبة قوي وببقى خايفة. حتى لما أعمل حاجة بفكر فيها ألف مرة كتير لربنا أو لا. ولو حسيت فيها انها فيها اي كلمة اي شك لغضب ربنا ما بعملهاش ابدا وببقى خايف ومرعوبة او بقول يا رب ارحمني برحمتك يا رب. يكفيك ان شاء الله يا ام الفاضلة. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا لو ان العرض عرضي فلا تصدقون لكنه عرض الملك سبحانه فخذوا بطاقة الله سبحانه واقبلوها. قل يا عبادي الذين اسرفوا. نكمل حديثنا عن البكاء. ايها الاحبة الكرام نكمل الحديث. الاخت الفاضلة التي سألت في البداية لو ان الانسان يبكي من خشية الله لكنه يذنب. كل ابن ادم يخطئ ولكن على المخطئ ان يرجع بسرعة الى ربه وخالقه ويعود ويتدبر في امر نفسه امام الله سبحانه. ولكن ان كان يبكي من خشية الله ثم يعود سريعا دون ان يكون البكاء بكاء اخلاص. لان في انواع من البكاء زي ما قلنا من ضمنها مثلا بكاء المنافقين وبكاء الموافقة. يعني يلاقوا ناس بتعيط يروحوا معيطين وخلاص لكن في الاصل مش عارفين هم بيعيطوا على ايه. انما لابد ان يستحضر الانسان النية وان يوقر الملك فاذا جاء البكاء يخرج من قلبه ولا يعنيه من يراه او لا يراه احد. المسألة مش مسألة انك تشوفني او اشوفك واحنا بنعيط. لا المسألة ان احنا نخلص لله. لان المنافق بكاؤه كاذب زي ما جه اخوة يوسف ما نقولش عليهم منافقين. لكن لما كانوا جايين لسيدنا يعقوب يقولوا له يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا كانوا بيعيطوا. اسمع كده ربنا بيقول ايه. وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. طبعا هم كانوا كذابين في الوقت ده بكاء كذب. ما هم بيدمعوا وبيعيطوا لكن المسألة ما كانش فيها ايه عند الله سبحانه وتعالى شيء من الصدق عنده. فتعال شوف بقى المنافق الذي يبكي نفاقا اقول له اسمع كلام الملك لكتوبة والله. والدموع ديت ممكن تتحول الى انهار تطفي عنك النيران. اسمع ماذا يقول الله عن المنافقين. النداء الاول للمؤمن. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا سبحان الله إلا الذين تابوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. اسمع بقى ربنا وهو يقول لنا هذه الآية ليعلم المنافق وغير المنافق. حتى أنا أقول المنافق ليه؟ لأن بعد كده هتلاقي الأمور سهلة إن شاء الله. ربنا ماذا يقول لنا؟ اسمع الآية دي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الكل له توب، فارجع وروح. تعالوا نتوقف عند بعض بكاء الرجال بسرعة كده. سيدنا أبو بكر كان يقرأ الفاتحة يبكي، تسمع في صدره أزيز كأزيز المرجة، حتى اللي وراه ما كانوش يعرفوا يميزوا القراءة بتاعته من شدة البكاء، وهو من أعظم الرجال. سيدنا عمر كان يبكي حتى إذا كان في سورة يوسف يقرأ وبيضت عيناه من الحزن يبكي بشدة. عمر يبكي. بالمناسبة، وبمناسبة البكاء وعمر وأبو بكر رضي الله عنهما، أخونا الفاضل اللي اتصل الشيخ رجب من الغردقة كان المفروض يطلع حج السنة دي، لكنه كتب الله له أمرا آخر ما طلعش، فحبس نفسه في حجرته حزنا على فراق بيت الله الحرام وحج البيت والوقوف بعرفات الله. وأحسبوا على الخير، التزام ظاهري جميل، وأحسب ما بداخله خير بإذن الله العلي الكبير. فأنا أحبه لله وأحب كل الإخوة الأفاضل. فلما دخل في حجرتي وعزم الأمر على عدم الخروج لحزنه على فراق حج بيت الله، رأى رؤيا حدثني بها وأنا في طريقي. رأى رؤيا أنه في حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسمع مناد يقول له: لما تحزن؟ تحزن على عدم ذهابك مع حجاج بيت الله؟ أنت الآن في حجرة رسول الله، فادعوا الله. اشتقت إلى زيارة البيت وزيارة النبي؟ ادعوا الله. فدعا الله فتقدم ليحيي ويسلم على أبي بكر الصديق بما تعلم من سنن، فأخذ يثني على أبي بكر الصديق: كنت خير صديق، وأثنى عليه بما تعلم من السنن. ثم تقدم إلى أبي بكر، إلى عمر بن الخطاب، قال: فخشيت، هبت عمر، سبحان الله، فعدت إلى الخلف فنوديت: اثبت، ادعو الله. فدعا الله. البكاء أيها الأحبة سنة الله في خلقه، وكم من الرجال يبكون، أعظم القادة على وجه الأرض. وأعظم من بكى سيدنا محمد، وقلنا أن بكاء النبي على الميت رحمة، لذلك لما بكى في دفن ابنه إبراهيم سأله عبد الرحمن بن عوف: حتى أنت يا رسول الله، حتى أنت بتعيط؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، ولما لا؟ وقد قال الله، اسمع كلام الملك: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ثم قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن البكاء لا ينقص من الرجال، وكم من النساء يبكي. ووالله ثم والله أرى أن بعض النساء أحيانا أفضل من بكاء الرجال، لأن في رجالة ما تزعلوش مني خيدة، حتى لو تاب معنى العام فهي موجودة في البخاري، خبت يا رجل، اللفظ ده موجود. فهذه المرأة فعلا أحيانا تكون أفضل من رجل يغني ويبكي على غنائه. كمن كان يقول، ربنا يرحم الجميع، أنا لا أتحدث عن الموتى إنما أتحدث على من ألف، كمن كان يقول: ابكي تحت الليالي والخوف ملو الدموع، مثلا تعلمناه وإحنا صغيرين كده. لذلك أخ حبيب لدي دخل على فتيات في العمل يعمل، فوجد واحدة فيهم قاعدة كده عمالة تعيط بتبكي بحرقة، فقال لها: بتعيط ليه؟ ما ردتش. فبص لزميلتها اللي جنبها لقاها موطية في الأرض، بتعيط ليه؟ فصت له كده لقى الدموع نازلة زي المطر. فبص للتانية لقاهم بيعيطوا، ايه الحكاية؟ حاجة حصلت ليه؟ امها ماتت؟ لا. ابوها مات؟ لا. امال ايه؟ توك توك داس عمها؟ لا. امال ايه الحكاية؟ واحدة منهم جرأت نفسها قالت له: سيبنا بقى في حالنا يا استاذ، استاذ عبد الله سيبنا في حالنا. قال لها: فيه ايه؟ قالت له: اسكت، انت ما انتش سامع، رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن، حتى في احضان الحبايب شوك. شوك ايه بس؟ شوك ايه؟ شوك ايه؟ ده حقنا نقول: كلي الى اين المسير في ظلمة القبر العسير، طالت لياليه بنا والعمر كما تدري قصير، يا مالكا عمري قد انتهى امري، الان يا ربي القى العذاب وحدي ادعوك يا ربي، يا واسع الفضل يا واسع الكرم. سبحان الله، ده المفروض نقول كده، المفروض نقول كده: يا ليتها بكت على قول الله اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، يا ليتها بكت على قول الله جل وعلا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، يا ليتها بكت على قول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، الكل هيجري من كله. يا ليتها بكت على قول الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم تبكين على ماذا؟ يا ليتك بكيت على قول الله سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يا ليتها بكت وما سكت. ابكي فعلا، ابكي تحت الليالي ولكن من أجل الله، خليها دموع ولكن بإخلاص لوجه الله، ابكي ابكي، لكن على غير ذلك لا، يبقى أي دمعة حزن لا، كما كانوا يعلموننا. أيها الأحبة، البكاء سمة الرجال. عبد الله بن رواحة، والله مشهد الأفلام ما تعرف تجيبه ولا المسلسلات. مسلسلات يا أخوانا خليكوا على الرحم، ثبتوا بس على الرحم، خليكوا على الرحم. عبد الله بن رواحة رجل من الرجال، في يوم من ذات الأيام نام برأسه في حجر زوجته. يا جدعاء، ايه الرومانسية دي؟ ايه الجمال ده؟ نام برأسه في حجر زوجته تمسح على رأسه ولحيته. خلي راجل من الرجال الفرسان، شيخ من المشايخ من دعاة الإسلام، يروح ينام على قدم زوجته في الزجوه. ليه؟ انت مش عامل لي شهم وداعية من دعاة الإسلام وراجل من الرجال وفرسان تنام على رجلي؟ خلاها الواد الصغير. من الذي قال ذلك؟ رومانسية، رومانسية، مش هو ده بيقولها كده رومانسية؟ ما تسمع كلام ربنا بيقول لي بقى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نام عبد الله بن رواحة على قدم زوجته، ياريت النساء اللي موجودين يتحملوا الرجل شوي، وياريت الرجل برضه يحن على زوجته شوي، وياريت الأم والأب يدعو لأولادهم إن ربنا يحش عنهم وعنا الحزن والألم في جهنم. فالبكاء مطلوب. اسمع بقى، في لحظة الحب والود والرحمة عبد الله بن رواحة نايم على رجل زوجته في حجرها، دماغه في حجر زوجته. اسمع بقى المنظر الجميل. فبكى عبد الله بن رواحة. بتعيط ليه يا عبد الله؟ فلما بكى بكت زوجته، فقال لها: لما تبكين يا زوجتي؟ لما تبكين يا زوجتي؟ قالت: أبكي من بكائك يا عبد الله. هو أنت سألتني؟ ملهاش دعوة بالكلام ده، مش لازم تنقص على الراجل. ما ممكن تقول له: في ايه يا راجل، انت منيمك على رجلي وعمال تجيب لي الكآبه؟ لا، لقته بيعيط، دموعه نزلت، فعرفه ان الرجاله ما تعيطش بسهوله، عارفه ان الرجاله ما تعيطش بسهوله، اكيد في حاجه تقيله. فلما بكى راحت معيطه، فلما بكت سألها: لما تبكين؟ قالت: ابكي من بكائك يا عبد الله. قال: اتدرين لما ابكي؟ قالت: على ماذا تبكي؟ قال: تذكرت قول الله. يا سلام، حتى الحب تحول لعبادة. تذكر قول الله، لما لقى الراحة كده بدأ يتأمل ويشوف، مش يسرحه مع الشياطين. فذكر قول الله تعالى، اسمع ماذا يقول الله، هو افتكر الآية دي: وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تذكر قول الله: وإن منكم إلا واردها، هيعد عليها، على إيه؟ على جهنم، على جهنم. فعيط سجت، رحت عيطت على طول، تجاوب مع بعض استجابة، يضحك حتى لو هي حزينة تضحك، برضو الراجل برضو يكون كده حنين يعني. تسمع البكاء سمة الرجال، ولا بأس ولا منع أن نبكي. أذكر عبد الله بن مسعود، تذكرونه؟ عبد الله بن مسعود الذي لو وضعت قدمه في كفة، خلي بالك، فهي تثقل جبل أحد. إن قدم ابن سعود في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. عيط، عيط على إيه؟ مر يوما على رجل حداد فوجده يصهر الحديد. كم من مرة ولعت سجارة ولسعت إيدك؟ كم من مرة شفت واحد عمال يشوي لك خروف وطلي؟ ما احنا هندبح لي من دول كتير. كم من واحد بيشوي فرخة وعملت، خلي بالك، ما بصتش مرة للنار؟ عبد الله بن مسعود مر على حداد فوجده يصهر الحديد فبكى، فقال: إن كانت هذه النار تفعل هكذا بالحديد فكيف بنار الله الكبرى. ده مش كمان الرجال الكبار، لا، ده الرجال الصغار، العظماء الصغار. واحد من الناس، ولد صغير، رأى أمه تطهو الطعام فتضع صغير الحطب قبل كبيره، فقال: يا أمي، لما تضع صغير الحطب قبل الكبير؟ قالت: يا ولدي، حتى تشتعل النار ثم أضع الكبير. فخشي الولد الصغير الغير مكلف، عيط، قال: يا أمي، أيفعل الله يوم القيامة بنا هكذا؟ احنا الصغيرين الاول وبعدين على ما تيجوا انتم عيط. خد نفسه وراح ناحيه مقبره وقعد يعيط يتذكر الموت. قال ايه بقى؟ يا عين فلتبكي ولتذرف الدمع، ذنبا احاط القلب واصاله سمع، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، كيف الدموع على الخدين قد سالت، فالنفس للعصيان يا رب قد مالت، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، كيف القدوم على الجبار بالذلل. سبحان الله، أخذ يبكي. ولذلك الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كان من هدي وسنته ضبط البكاء. وخلي بالك، ممكن الإنسان يبكي شوقا أو حزنا على أحد قد مات ولا يملك له شيئا، كزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا الأمر، زار النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة أمه، قبر أمه، فلما وقف عند القبر أراد أن يستغفر لأمه فما أذن له بالاستغفار، أذن الله سبحانه وتعالى لحبيبه محمد أن يزور قبر أمه، لكنه أراد أن يستغفر فاستأذن رب العزة جل وعلا فما أذن له الله، فبكى النبي كثيرا. قال راوي الحديث: بكى رسول الله حتى أبكانا جميعا حوله. بيعيط على الأم وإحنا بنهين الأم، بيعيط على الأب وإحنا بنهين الأب. إزاي نكون من أتباع النبي وإحنا مش عارفين نستسن بسنة النبي؟ يا سبحان الله، لله ضر من قال عن الأم، ولعلها تكون خاتمة طيبة. يا من تغضب أمك، ويا من تسب والدك والدك، انظر إلى رفق النبي ورحمته بأمه التي ماتت حتى وإن لم تكن على الإسلام حين ماتت. لله ضر من قال. اسمع كده، وياريت بعد ما نسمع الكلمتين دول نصالح الأب والأم، نوحد الله ونصلي على رسول الله. لله ضر من قال: سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك، وحبك عاش في روحي، حنايا القلب سكناك، وأدعو الله يا أمي، وأدعو الله يا أمي، رحيم الكون يرعاك، فأنت سعادة الدنيا ونبض القلب ناداك، ربيع الكون يا عمري فهات إلي يمناك، أقبلها فتسعدني فرب العرش أعطاك، فؤادا قد حوى حبا يبدد كل أشواك، سهرت الليل في جلد وطول السهد أضناك، إذا ما مسني ضر تجافي النوم عيناك، إذا ما هزني فرح يلوح على محياك، إذا ما كنت في سفر لزمت الليل شباك، برغم البرد يا أمي وحتى الفجر ألقاك، بلهفة قلبك الحاني وليست تلك لسواك، وكم من ليلة رفعت إلى الرحمن كفاك، لتدعو لي ويا سعدي بنجواك ولقياك، لتدعو لي ويا سعدي بنجواك ولقياك، سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك، وحبك عاش في روحي، حنايا القلب سكناك، وأدعو الله يا أمي رحيم الكون يا رعاكي، فأنت سعادة الدنيا ونبض القلب ناداك، ربيع الكون يا أمي فهات إلي يمناك، أقبلها فتسعدني، فرب العرش أعطاك فؤادا قد حوى حبا يبدد كل أشواك، يا من أبكيت أمك والله لن يقبل الله منك توحيدا، لأن الله سبحانه قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالتوحيد مقترن بطاعة الوالدين والإحسان إليهما. الوقت قد انتهى والبساط قد انسحب، نحبكم جميعا في الله. تقبل الله مني ومن إخوة الذين هم خلف الكاميرات ومن هم في غرفة التحكم، ومن أحبتنا الذين قاموا على هذه القناة الطيبة الرحمة، وأسأل الله أن يكون لقاء رحمة قبل يوم العيد. نحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم وجميع المستمعين والمسلمين في جنة الخلد مع سيد العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.